علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس السادس من دروس شرح مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المعروف مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وبوب عليه باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، وبوب له كما سمعتم باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا. أي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وبذكر الله عز وجل وبالأعمال الصالحات، وينقص بفعل المعاصي والفتور عن الذكر والوقوع في المنكرات. فلذلك بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بفعل الطاعات. فمن الطاعات التي تعزز الإيمان وتقويه وتزيد منه وترفعه هذا العمل الصالح، ولعله من أعظم الأعمال الصالحات قربة عند الله عز وجل أن يوفق العبد لقيام ليلة القدر. ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر، ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ لإدراك ليلة القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أي ليلة هي بالتحديد، ثم إنه كان يسير وأراد أن يبشر المسلمين بذلك، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يتشاجران فأراد أن يصلح بينهما، فأنساه الله جل وعلا وقت ليلة القدر. ولعل هذا فيه خير للعباد ليجتهدوا في تلك الأيام العشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم أخبر أن ما تريد أمامك، أي أن ما تريد أي إدراك ليلة القدر أمامك، ليست في العشر الأوائل من رمضان. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط من رمضان، ثم أخبر أن ما تريد أمامك، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في رؤيا وقال: لقد أريت أني أسجد في ماء وطين، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن الصحابة اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وكانت ليلة 21. قال: ففي صبيحتها أمطرت السماء، وكان مسجد سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضع عليه خوص وأشجار وغير ذلك، فوقف سقف المسجد، ولما أمطرت السماء ابتلت الأرض. قال: فأبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت أني أسجد في صبيحتها في ليل في ماء وطين. وكانت هذه الليلة هي ليلة القدر في هذا الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كانت ليلة القدر هي ليلة 21، كما رجح أو ذكر ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضي الله عنهم قد رأوا رؤى كثيرة، منها أن ليلة القدر في العشر الأواخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أرى أنه قد تواترت رؤياكم، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إذن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا بالاتفاق ولا خلاف فيه. ومن عظم هذه الليلة أن الله جل وعلا جعلها ليلة مباركة، يضاعف الله جل وعلا فيها الحسنات، ويقيل فيها العثرات، ويرفع العبد فيها إلى أعلى الدرجات، فهي ليلة مباركة، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، فقد أنزل القرآن في ليلة القدر. وهذا يدل على مزيد شرفها وكرامتها عند الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد أنزل فيها القرآن. فكانت ليلة مباركة هي خير، أي أفضل في العمل الصالح من 1000 شهر. فلا شك أن الله جل وعلا يقيل فيها العثرات عن العباد، ويرفع فيها الدرجات، ويضاعف فيها الحسنات، فهي ليلة مباركة. وهذا يدل على زيادة الإيمان، فمنسوب الإيمان يزيد لا شك بالعمل الصالح في ليلة القدر. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعض العلماء أرادوا أن يعني دققوا النظر في ألفاظ هذا الحديث، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: من يقم ليلة القدر، فعبر بالماضي بالمضارع، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ثم عبر في الثواب أو فيما ترتب على قيامها من الثواب والأجر بالماضي، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في ذلك، أي في التعبير بلفظ المضارع في قوله من يقم ليلة القدر، قال: إنما عبر في قيام، قال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع، وكذلك صيامه بخلاف قيام ليلة القدر، فإنه غير متيقن، ولذلك ذكره بلفظ المستقبل، غير متيقن ولذلك ذكره بلفظ المستقبل، فليس كل أحد يدرك ليلة القدر، إنما يحتاج إلى اجتهاد. أما صيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان بفعل الماضي، صام رمضان لأن صيامه متحقق، فكل الناس أي كل أهل الإسلام يصومون رمضان، إلا طبعا من فرط وقصر ووقع في المعاصي بتركه صيام رمضان، وهذا لا شك جرم عظيم جدا. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان بلفظ الماضي، لأنه متحقق الوقوع، صام كأنه شيء ومضى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لكن الحافظ رحمه الله تعالى قال أن هذا من تصرف بعض رواة الحديث، وإحنا اتفقنا دائما أننا بجمع طرق الحديث ورواياته يتضح لنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل صورة، فربما اختصر بعض الرواة أو تصرف بعض الرواة في رواية هذا الحديث بالمعنى. وهنا فائدة أحب أن أنبه عليها: الأصل عندنا دائما أننا نحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه الواردة، ولا نقول أن الرواة قد تصرفوا، لأن هذا يفتح بابا للضلال عياذا بالله. فلو فتحنا هذا الباب يقول لعل الراوي تصرف في كذا، لعل الراوي تصرف في كذا، فبهذا سنصرف ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنصرفها عن مراده. فإن الأصل عندنا أن الحديث يحمل على ألفاظه، ولذلك نحن في علم الحديث، وقد مر معنا هذا ربما أو مر معنا شيء من هذا في المختصر الذي شرحنا فيه علوم الحديث البيقونية، دائما حينما نجمع طرق الحديث ننظر إلى الألفاظ، لو في لفظة زائدة نحكم عليها، ربما نقبلها أحيانا، ربما نحكم عليها بالنكارة أو الشذوذ أو غير ذلك، ولا نقول أنه تصرف من الرواة أو اجتهاد من الرواة. يبقى الأصل عندنا، هذا هو الأصل عندنا، أننا لا نحكم بالتصرف إلا إذا ظهر هذا جليا ودلت سائر الروايات على هذا الأمر. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وقد رواه النسائي من طريق محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث. الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا هو إسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى من نفس طريق أبي اليمان، ففيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء، أي رواه هكذا: من يقم ليلة القدر يغفر له، من يقم ليلة القدر يغفر له. قال: ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة أيضا من طريق أبي اليمان، كذلك شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولفظه زائد على الروايتين، فقال: من يقم أو لا يقوم أحدكم ليلة القدر، لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقوله فيوافقها زيادة بيان، زيادة بيان، يعني هو إذا قام فقد وافق، لكن هذا زيادة بيان، زيادة بيان، وإلا فالجزاء مترتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا من وافقها، من قامها فقد وافقها، من قامها فقد وافقها، فهو زيادة بيان. إذن عرفنا في هذا الحديث أولا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده في كتاب الإيمان ليدلل على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحات والطاعات والقربات، وأن ليلة القدر من وفق لقيامها فقد وفق لعمل صالح عظيم القدر عند الله عز وجل، فيرتفع منسوب إيمانه جدا، ولذلك أورده ها هنا رحمه الله تعالى. وكذلك يغفر الله جل وعلا له الذنوب بقيامه ليلة القدر، ولا شك أن غفران الذنوب ورفعة الدرجات هذا يرفع من منسوب الإيمان. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل وعونه من هذا الحديث، وهو: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب، وأن يقيل لنا العثرات، وأن يرفع لنا الدرجات، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا دوما لقيام ليلة القدر. وهذا العمل إخوة الكرام، أي قيام ليلة القدر، لا شك أنه يحتاج إلى عزيمة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر اجتهادك توفق. أما الذي ينام ولا يجتهد فلا شك أنه مسبوق، لا شك أنه مسبوق كما قال القائل: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما ثم تريد لحاقي. فليس المجتهد الذي يجهد بدنه ويتعب نفسه وهو سائر في الطريق إلى الله عز وجل يكون بمثابة من أراح جسده ولم يتعب نفسه ولم يرهقها في طاعة الله عز وجل. فكلما اجتهد العبد في الطاعات والقربات وفي طلب العلم الذي هو أفضل السبل التي توصل إلى الجنان فلا شك أنه يصل. ولذلك سيورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا حتى يضبط لك هذا المعنى. احنا عرفنا الآن وتعلمنا في هذا الحديث أن العبد إذا اجتهد في الأعمال الصالحات فقام ليلة القدر، وقيام ليلة القدر يحتاج إلى تحر واجتهاد وقيام الليالي العشر حتى توفق في قيام ليلة القدر. فإن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا يقتضي ويحتاج منك إلى قيام تلك الليالي العشر حتى يعني تكون متيقنا من قيام ليلة القدر. هذا يحتاج إلى جهد أم لا؟ نعم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تعب. فستقوم الليلة وتجتهد وتذكر وتقرأ القرآن وتصلي وتتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات. فلما حثك النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في الطاعات والقربات حتى يرتفع منسوب الإيمان وتصل إلى أعلى درجات الجنان، فإنه ضبط لك ذلك أيضا، فقال لك: ربما بعض الناس يحيد عن طريق الوسطية، ربما بعض الناس لا يسير في الطريق المنضبط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك بدنه ويتعب نفسه ولا يستطيع المواصلة. فسيورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا حديثا ليضبط لك قضية الاجتهاد، وهذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.